بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام على مواقف الصلاة وقوت الصلاة. فتقدم شيء من الحديث على وقت الظهر ووقت العصر، ووقع البحث في الاشتراك، وذكرت أدلته، طريقة التي استخرج بها هذا الحكم من تلك الأدلة، وبعضهم ربما لديه شيء من النقاش في هذه المسألة. شنو النقاش في المسألة؟ نعم. نعم. كل حال المسألة إذن تتعلق بمبحث الحمل، إذن مصب النظر هنا في صورة الحمل، حمل اللفظ على معناه. الحقيقة أن هذا سيظهر بكتابة النص، والمعتمد كما سبق ذكره عند المالكية قول ابن عباس: فصلى الظهر في اليوم الثاني لما صار ظل كل شيء مثله، وقت صلاة العصر بالأمس، وقت صلاة العصر بالأمس. هذا متضمن كلام ابن عباس، ومحل البحث هنا هذه الكلمة وهذه الكلمة. فإذا أخذ لفظ صلى على حقيقته فمقتضاه حصول هذا الشيء وثبوته في الخارج، معنى فعلا أن ما ذهب إليه المالكية هو الحمل الصحيح، لأن كلمة صلى إنما تقال عند تحقق الفعل وثبوته كما هو معلوم في دلالة الماضي. الماضي إذا أطلق يدل على حصول الحدث وعلى ثبوته. فإذا قال صلى فمعناه أن هذا حاصل حقيقة وأنه ثابت، ولذلك يقال: والماضي يزيد بصفة الثبوت والوقوع حقيقة. إذن فمعنى قول ابن عباس فصلى الظهر أنه أوجده حقيقة ثابتا بتمامه. وأما تفسير صلى بمعنى فرغ أو بدأ صلاته فهذا مجاز يصار إليه حتى لا يقع الاشتراك. فيقال في صلاة العصر: فرغ عندما صلى ظل كل شيء مثله، فرغ في صلاة الظهر وقد صار كل شيء مثله، وبدأ صلاة العصر لما صار ظل كل شيء مثله. يريد بذلك نسبه المجاورة، فرغ من صلاة الظهر لما صار ظل كل شيء مثله، الفراغ يجامع الصرورة في صلاة الظهر، والبدء يجامع الصرورة في صلاة العصر. وبهذا تتحقق المجاورة، وبيان ذلك مصورا أن يقال: بدأ صلاة العصر لما صار ظل كل شيء مثله. نفرض مثلا أنه صار ظل كل شيء مثله في الساعة الرابعة مثلا، هنا بدأ، ونقول في صلاة الظهر: فرغ من صلاة الظهر لما صار ظل كل شيء مثله. الرابعة، الفراغ في الرابعة في الظهر، والبدء في صلاة العصر في الرابعة. هذا يقتضي المجاورة، لأنه كمل الظهر في الرابعة وبدأ العصر في الرابعة، يعني في الرابعة صافي وقف، وفي لما انتهى الوقت إلى الرابعة بدأ صلاة العصر. هذه تكون مجاورة. ولكي نستخرج المجاورة من كلام ابن عباس هنا نحتاج إلى ارتكاب مجازين: المجاز في صلاة الظهر، والمجاز في صلاة العصر. لا بد من ذلك لكي نحقق المجاورة. والمجاز لا يصار إليه مع إمكان الحقيقة، لا يصار إليه إلا إذا تعذر الحمل على الحقيقة. والحمل على الحقيقة هنا سائغ جائز ولا مانع منه، ولا يوجد ما يوجب استحالته. إذن فبمقتضى قول ابن عباس إذا أبقينا اللفظ على حقيقته أنه صلى الظهر والعصر في الرابعة، في بدء الرابعة، لأنها هي التي قلنا بأنها منتهى أن يصير كل شيء أن يصير ظل كل شيء مثله يكون في الرابعة، إذن الظهر العصر في الرابعة هذا هو الذي يقول. إذن غادي يكون الظهر دخل وقت العصر ولا العصر دخل وقت الظهر، هذا الاحتمال الذي فيه، وهذا يجيب الاشتراك. أما القول بأنه بدأ نديره فراغ في الظهر ونديره بدأ في العصر لكي نوقع المجاورة، فهذا يصار فيه إلى المجاز، وارتكاب المجاز مع إمكان الحقيقة خلاف الأصول، هذا هو التحقيق في المسألة، وهذا هو صورة المذهب المالكية ومتكأهم في هذا الفرع على الأصل، وهو تقديم الحقيقة على المجاز، فلا يصار للمجاز إلا عند تعذر الحقيقة، هذا هو وجواد. ومن قال بأننا سوف نذهب إلى المجاز يحتاج هنا إلى شروط الانتقال، شروط النقل، وشروط النقل لا بد أن يكون الذي نقل أقوى من المنقول، يكون الناقل أقوى من المنقول هنا، فإن تساوي يصال إلى الرجحان. قد يقول قائل بأنه ورد عن عبد الله بن عمرو أن وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر، هذا كلام قاله ابن قاله عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو وابن عباس وجابير، كل هذه الحديث إنما هي مرسلة في عقيدهم لأنهم لم يحضروا هذا الأمر، هذا الأمر وقع بعد الإسراء مباشرة في اليوم التالي من يوم الإسراء. هذا الفعل الذي بينت به أوقات مواقت الصلاة وقع في اليوم الثاني للإسراء، ما رجع النبي بخمس صلوات نزل جبريل في اليوم الثاني وبدأ معه الظهر، هذا هو الذي، وهؤلاء جميعا لم يحضروا هذه القصة وليسوا ممن ينقلونها بالعيان، وإنما حكوا هذا رواية عن غيرهم، فكل الأحاديث التي تروج في باب مواقت الصلاة هي من المرسلي، ليس فيها حديثنا مرفوع على طريقة التي فيها الاتفاق. خلاصة الكلام أن من ناحية فقه الحديث يوجد مسلكان، مسلك اتباع الحقيقة الذي عليه المالكية تمسكوا به، ومذهب من يرى المجاورة، وهو مذهب بعض المالكية كما هو معروف عند ابن العربي وغيرهم ممن لا يرى هذا المذهب. وعلى كل حال فصورة النظر الفقهي هي هذه، فإذا الصيرورة هنا واحدة والفعل واحد، الصيرورة هنا واحدة والفعل واحد في الرابعة، الصيرورة وقعت في الرابعة والصلاة وقعت في الرابعة، صلاة الظهر وصلاة العصر معا، وبذلك اجتمع عند المالكية هنا أمران، الصيرورة والصلاتان. انتهى الكلام على هذه المسألة، والبحث فيها متروك للنظر، ولكن أساس النقاش هو هذا، مصب على كلمة سارة وكلمة وقت. نقتصر على هذا القدر، وأظن أن هذا فيه كفاية توجيهية لمذهب المالكية. ننتقل الآن إلى ما وقفنا عليه، ولكن قبل ذلك قلنا بأنه ينضم من النساء لا يستظهرن. أنتم شو حاجة؟ أرى شو حاجة؟ تلقونا. يا سائلا عما من النساء قد أسقط الاستظهار وهو معتمد، عما من النساء أسقط، فين هو المجرور ديال أسقط؟ فين هو المعمول ديال أسقط هنا؟ أسقط عنهن، فين هو؟ يا سائلا عما من النساء قد أسقط الاستظهار، استظهار عمن؟ عنهن، فين هو عنهن؟ لا ما كاينش. يا سائلا عمن، هذا متعلق بسائلا، هذا معمول سائلا، كيخصك معمول ديال الاستظهار، فين هو؟ ايوا لدلاله ما تقدم عليه. وهذا ماشي، هذا لا يجوز، ماشي هذا هو الذي يقال فيه بالاحتباك، احتباك في مواقعه وبشروطه، ماشي في اي مكان. ها هن مصطحبة تميزت، ها هن، كيفاش ها هن؟ ها هنا ما كاينش ها هنا في اللغه العربيه، ايوا كان ها هنا. متى دهرت هذه اللغة؟ يقال ها هنا، يقال ها هم، ها هم في الإشارة، أش ما تقول وهن مصطحبة تميزت، ليش دخلك أنت في هذا الشيء؟ قلنا وهن مصطحبة تميزت، البيت موزون، دماؤها من غير طهر كملت، والنفساء ثم من قد شهدت ولا حيض ثم من قد حملت. مزين على أن فيها ما فيها من هذه الأخطاء النحوية. واستثني من أولى الاستظهار أربعة من النساء قارئ. أربعة ولا أربعة؟ مش مذكر ولا مؤنث النساء؟ ها في الدجرد والمميز اذكري. ها سيد ابن مالك زيد ثلاثتان بالتاء قول العشرة في الدماء أحده مذكرا في الديدي جارد والمميز جرد ولا أربعا. هذا خطأ لغوي. يقاري أسقط فيها الهمزة، هل يجوز؟ يجوز. ذات ابتداء النفساء ثم من، هذه ما موزنة شلسي. ذات ابتداء النفساء ثم من قد حملات حكمهن قد زكن. ما معنى قد زكن؟ زكن بمعنى ظن، وقال زكن بمعنى علماء. ها زكنا بمعنى ظن لا. ومستحاضة دام ميزت من بعض طهرين دمها وعرفت. وعرفت ماذا؟ وعرفت دمها. صعيب صعيب قبل ذلك لأن من شرط المعطوف أن يساوي المعطوف عليه في الدلالة، وهذا يبيح العدل. فإذا ما زاد عليه بدلالة أو كان بينهما تبين في المعنى وجب تبين المعمول. لا بأس، قضية فيها ساعة. بسم الله، قضية فيها ساعة وسنبحث لها عن توجيه. أربعة مرة أخرى من النساء يفتى ليس عليهن احتياط قدتا. هذا قدتا غير مسكينة مليوحانة وصفي. فحامل ومستحادة كمادة ابتداء ونفاس فعلما. أربعة من النساء مزيان جيد مع شيء من اللحن. أقف شوية النحو. وحكم بالمنع الاستظهار يفتى بالمنع منع قاع أحسن. هذا اللي قال المنع عنده الحق مش الجواز. المنع وحكم بمنع الاستظهار يا فتى في أربعين من نسوة قد ذكرت. ذكرت في أربعين من نسوة قد تبت في أربعين من نسوة قد تبت. ما إيش غندير لي قد ذكرت يا فتى قد ذكرت وفي الأول خفية. ذات استحادة وحامل ومن بالابتداء قد وصفت ونفست. نفست ولدت. هذا ما فيش القافية. القافية يحتاج إلى القافية. تستظهر النساء إذا لم ينقطع ثلاثة ثم الفساد قد تبع. وأربعون خرجنا من ذي الحكم هن من استحاضت. كيف ذاك البيت زيد وقف عند زيد. وأربعون خرجنا من الحكم هن من استحاضت وتمر حيث زكين. الزكين طير هنا. ومثلها ذات ابتداء. أدش ذاك أنت مزرور وشكون يكتب هذا الشيء؟ ها ومثلها زيد ذاتي ويا خبر ما كاينش ذاك الشيء الحنتي قال لك من عندي. ومثلها ذات ابتداء أو حاملة. كيفاش أو حاملة؟ واش أجب أو هنا؟ هذا التقسيم، هذا التقسيم لا يستعمل فيه أو، يستعمل فيه الواو لأنه مفرد مستقل، لأنك لا تقسم شيئا مشتركا حتى تقول أو. نعم أو متقرجمة ولا يزيد على الواو بشيء، ولكن هذا الآن أن ترتكبه أنت باعتبار أنه جائز في الضرورة هذا نوع من اسم. لماذا لا تستعمل الواو؟ قلب لك على الواو. من نفسات إذا فتلك كاملة. شنو فتلك كاملة؟ فتلك أربعة. فتلك ما معنى كاملة؟ العدد. فتلك العدد شنو العدة؟ واش العدة هي هي هي هي الحساب؟ ها لا ما كاينش العدة في الحساب، ولكن هذه العدة هذه مخصوصة لها معنى مخصوص في الشريعة. هذا مصطلح العدد هو اللي كيتقال ولا العد هذا هو المعروف في اللغة العربية. عدهم وعددهم. ها كيقول العدة في العدد كاينين فين كاين هذا الشيء؟ قلنا شي شاهد لغة عد بمعنى عدد. هذا كله ترفع الحفظ للغة لك. ها ها عاوز قلت فتلك عدتهن. عدته ماذا؟ هذه العبارة من نفست فتلك. هذا من نفست رجع لك لتلك لأن الأصل في الضمير واسم الإشارة أن يعود إلى أقرب المذكور. ها وخا يكون بعيد من قالك بأنك لا تستعظمها، لأن الضمير في الغيبة قد يكون للتعظيم ماشي ضروري. هذا يرجع إلى النفس. وأنا هذا الشيء غادي نديها إلى كنشرحوا فتلك نفسة كاملة. شنو ندير ليها؟ لأن القواعد تحكم. فإن قيل بأنه يجيز أن تكون مردودة إلى كاملة لابد من ارتكاب أمورين واختراق قواعد عاد باش نسلك الكلام ديالك. خاص الإنسان يحاول ما أمكن أن يكون كلامه مطابقا للقواعد، لأن المشكلة كيكون عندنا إحنا دابا في هذا الشيء أننا كنقراو ما كنطبقو، نقراو كثيرا من القواعد ونمر عليها ونتحبوا بأن هذه القواعد راه غير محطوطة، بينما هي ملاك الكلام. إذا مشيتي تشوف القاعدة، القاعدة هي الميزان، هي كل شيء. بسم الله، على كل حال ما في مشكل. أربعة ما كاين بس من واش هذا الشيء جائز عندكم ولا شي مثال؟ قال أربعة اش قال؟ يعني احذف هو سميته الموصوف. أربعة من النساء اشتهر سقط للاستظهار فيما قد ذكر، حتى هذا عاوتاني سقط عنهن، سقط للاستظهار عنهن ما كاينش. فين هو المعمول ديال سقط؟ خصو يقول سقط للاستظهار عنهن، خصو يكون المعمول ديال الاستظهار، لأن الكلام لا يتم إلا بذكر معموله. ما يمكنش تذكر مثلا الفاعل بلا مفعول، ما يمكنش تذكر الفعل بدون ما به يتم من مجرور ونحوه، ما في مشكل. فحامل والنفساء مبتدأه ذات استحاضة لكن مقيدة بما إذا قد ميزات للدميين، هذا قال ميزات للدمي وزاد فيه اللام، مع أن اللام لا تزاد إلا عند ضعف العامل، والعامل لا يضعف إذا دخل بالمباشرة على معموله، لأن كنديروا ذاك الحروف الزائدة بشرط أن يكون العامل العامل يكون متأخر ويضعف بالتأخير. أما إذا كان مباشرا فلا يجوز إذا كان متعديا أن يكون مجرورا إلا في اللغة الرديئة، هذا أمر لغوي. بها إذا قد ياك شكون كتب شي يقول لنا شنو هذا الشيء؟ بها إذا قد نعم بما إذا نعم بما إذا قد ميزت للدميئين بنى لها تمام طهر قد زكين. وقيل هذا الزكين عندكم شي حدود في الفوق كتبها في هذا الزكين، وهذا الزكين بزاف اليوم في الكلام مكرر معليش. إيه ولكن ماشي دائما، ودابا غادي تقرا دابا ملاحظه الاعراب ما فيهاش الزكين، تقرا الالفيه فين الزكين واحد المره اللي فيها واحد الزكين كيف الالفيه، ولا قدر انكم انتم كتبتوا الالفيه نص ديالها غيكون الزكين فعلما هاك ما كاين داس. جيد جيد على كل مزيان. شوفوا هذا يا دارسا لفروع الفقه مجتهدا من نفي استظهارها قد ذكر ما عرفتش شنو هذا الشيء. من نفي استظهارها كيفاش قبل؟ انا ما كنتش بلا قبل ولا بعد، وانت دابا كتبتي هذا الشيء ديالك بالتقرير ولا كيفاش؟ خذ ذكرى من نفي استظهارها الامد ياك، فحمل النفساء ثم مبتدأه فافهم هديت ولا تعب بمن جحد، وزد مميزة من بعد ما طهرت وتم الطهر فاستمسك بما ورد. مزيان انت بعد اللسان ديالك منطلق والمسائل بدات كتحرك شويه مزيان. بدك شويه شوية ديال التزحزح ديال الكلام في الموضوع مزيان. هذا الشيء اللي كاين ما كانش منظومه اخرى، ماشي من شرط الشعر ان يكون موزونا، ماشي من شعر ان يكون مفهوما فقط. واخا ما يكونش موزون ماشي مشكل، غير اكتب في اول الامر تكتب، ولكن يكون التغيير بالتدرج شيئا فشيئا. وهذه المنظومه العلميه مفيده جدا لأسباب كثيرة، منها أولا تقييد المسألة حفظها من الشروط، ثانيا فيه تعلم استعمال اللغة العربية، لأن النثر قد يستعمل فيها الإنسان القول على سعة فلا يحتاج إلى الضرورات ولا إلى أن يستعمل المذاهب كذا، أما في النظم تحتاج إلى أن تعرف المذاهب النحوية واللغوية في بعض الحالات تستدعيها من أجل أن تبني الكلام على وفقها. على كل حال هذه كلما توسع الإنسان في معرفة الآراء والمذاهب فإنه ينفعه ذلك في باب الضرورات وهكذا. على كل حال هذا جيد، والمقصود راه ماشي أن هذه المسائل نطلب منكم تضبيطها، راه مضبوطة موجودة، فقط هذه المسائل من أجل شيء من التقوى. وأخطأ قد تقع، ولكن لا يمكن أن نتعلم المعارف العلمية دون تنزيلها، وأصعب ما تظهر فيه هذه المعارف عندما تعرضها على التبوت أو الإثبات، بعيد سيظهر لك أن المعرفة التي كنت تظن بأنك قد حصلتها لم تحصلها، وإنما أخذت فيها بما يشبه رؤوس السمك، هي لسرت السمك ومشت الجثة كلها وبقت لك هذه الرؤوس، كما يفعل طلبة الأدب الآن في دراسة البلاغة والبيان. ما هو الأهم؟ وهو القدرة على التصرف وتنزيل تلك المعارف في اللسان على درجة إلى بغى ينزلها، وإذا كان مهيأ أنه ينزلها هو يقدر على تنزيلها، لكن في بعض الحالات لا يقدر على تنزيلها لأحوال نفسية قد تصاحبه. أن ليس من شرط المعارف التي تمتلكها أن تكون طبيعتك النفسية مناسبة للتصرف فيها دائما، كيكونش هذاك الشيء يملكها، ولكن في بعض الحالات، في بعض ما يعرض للإنسان من العوارض يعجز عن التصرف فيها، لا لأنه لم يملكها، يملكها ولكن حالته النفسية لا تمكنه من التصرف فيها على الوجه المطلوب. قد يكون الإنسان شاعرا مفلقا، ولكن قد تعرض له حبسة تحجره عن التصرف في هذه المادة التي تعرف موهبة له، لكن لا يستطيع لأن حالته النفسية لا تسعفه في ذلك، تسعفه على ذلك. وليس معنى الإنسان أنه كلما عرف مادة معرفية أنه سيتصرف وقت ما أراد، لا. ولذلك في بعض الحالات كما يقولون قد يصب الإنسان في بعض العجز والحبسة، لا لأنه يجهل، بل لأن أمور نفسية حاضرة في ذلك الظرف فسيرته على ذلك الحال الذي تراه. خلاصة الكلام أن الدراسة المعرفية ما لم تنزل لا يمكن لك أن تعرف موقعك منها. التنزيل والتطبيق وهذه هي التي ستظهر لك حقيقته. أن عندما نفعل فعلا لا نفهم به ذلك الفعل، بل نفهم به ذلك الفعل ونفهم به أنفسنا أيضا، ماشي كنفهموا به ذلك الفعل بوحده، حتى مرتبة والموقع والدرجة والملكة والمعرفة التي عندنا نعرفها بذلك. لذلك يستحب للإنسان أن يخوض في المعارف موجبا على نفسه ما لا يستطيعه ليستطيعه، شبقى شديد يتسنى أنه ينزل عليه الوحي. ومن لا أشكال هذا الشعر، ومن لا يحب صعود الجبل يعيش بدا الدهر بين الحفر. الإنسان يقتحم الأمور. إذا نرجع إلى مسائلنا التي في باب المواقيت، وآخر ما وقفنا عليه وقت صلاة ماذا؟ العشاء. وفي ذلك يقول المصنف بسم الله: والمختار بالعشاء غروب حمرة الشفق بالثلث الأول من الليل. هذه هو وقت صلاة العشاء، وهذا الحد أو التحديد خود من الحديث الذي سبق ذكره، حديث جابر وحديث ابن عباس وحديث أبي موسى الأشعري، كلهم يقولون هذا القول، كذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، كلهم رووا أن مبدأ صلاة العشاء عند غياب الشفق الأحمر، والنصوص أكدت هذا وأثبتته. وذكر عن أبي حنيفة أنه كان حدد وقت بدء صلاة العشاء بغياب الشفق الأبيض. الشفق الأبيض هذا من الناس من ذكر أنه مجهول. وعلى كل فإن ما انتهى إليه الأمر في تحديد وقت صلاة العشاء هو بدخول 100 بعير عند فقهاء المغرب، وهي محملة بما هو ثقيل، تدخل في الباب 100 بعير، هذا حالة على فعل مجهول. والذي قدروا بهذا الوقت في زمننا 1.5 ساعة. أما الشفق الأحمر الذي علق به هذا الوقت فإنه يختلف غيابه باختلاف الشهور، فقد رقب هذا زمانا، فوجد أنه في بعض الشهور يغيب بعد ساعة، وفي بعضها يغيب بعد 2 ساعة، وفي بعض الأوقات يغيب بعد 2.5 ساعة. فالضبط بالشفق في الحقيقة فيه إشكال، قد كان بعض الفقهاء نزل هذا الضابط في صلاة العشاء، فكان ربما نام الناس وقام يؤذن للعشاء فأنكر عليه الناس. على كل حال هذا فعله في المدرسة، قال لا بد أن ننزل حقيقة غياب الشفق الأحمر، كان هو يطل على مكان حتى إذا رأى أن الشفق قد غاب أمر المنادي أن ينادي بالصلاة، وقد ينام الناس، نام الناس 10 و11 في بعض الحالات. قام يؤذن العشاء، نسنا صلى الناس وناموا ويؤذن. على كل فإن هذا الضابط إذا وقع التمسك به فإنه سيوقع في هذا، وهذا هو الواقع. إذن فما هو ضابط؟ ضابط هو ما تقدم من أنهم عرفوه ببعض أوقات غروبه فقط، وليس هذا الحكم على العموم والاستغراق. وقد ظهر أن ما يقع وسطا بين هذه الأشهر في غياب الشفق محدد بالساعة ونصف ساعة، والمسألة يبحث فيها، فإن فيها كلاما يحتاج إليه طالب الفقه. ولكن الذي انتهى إليه الأمر هو هذا الذي ذكر، ساعة ونصف بالساعة هذه التي تسمى بالساعة الإدارية وليس بالساعة الشمسية، لأن الساعة الشمسية لها حقيقة وهذه لها حقيقة. فإذا قالوا الساعة الثامنة من النهار أو الساعة الأولى من النهار فلا يعنون هذه الساعة التي نعنيها كما هو معروف في علم الفلك. إذن فوقت مبدأ دخول وقت العشاء هو غياب الشفق الأحمر، وقد ذكرنا الضابط المعتمد عليه في هذا الباب، وأنه وقع بين هذين الوقتين اللذين أوجبهما غياب الشفق. ومنتهاه إلى أين ينتهي عند المالكية؟ الثلث الأول من الليل. ومعلوم أن هذا الحد مأخوذ من حديث جابر، أن جابر ذكر أن جبريل صلى في اليوم الثاني العشاء في الثلث الأول من الليل، هكذا ذكر. وكذا لما مضى ثلث الليل صلى العشاء. إذن فهذا منتهاه بناء على حديث جابر وعلى حديث أنس وعلى حديث أبي موسى أيضا، ورد في هذه الأحاديث كلها تحديد منتهى وقت العشاء بهذا. وورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تحديد وقت صلاة العشاء بنصف الليل، فكان ما ورد في هذا الحد من أقوال الفقهاء مبني على هذا الاختلاف الذي ورد في هذه الأحاديث. فبعض الفقهاء أخذ بحديث ابن عباس وحديث جابر وحديث أبي موسى فقال منتهى صلاة العشاء ثلث الليل الأول، ومن أخذ بحديث عبد الله بن عمرو بن عاص يقول منتهاه نصف الليل، والمقصود بنصف الليل أن تقسم الساعات التي في الليل إلى قسمين، فإذا كان في الليل 12 ساعة فمضي 6 من الساعات يحقق هذا النصف، وإذا كان في 10 فمضي 5 ساعات وهكذا. هذا معنى نصف الليل، لا نصف الليل كما هو معروف في التوقيت الإداري، لا، الذي يعتبر به هو أن تنظر من وقت غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم تقسم هذه الساعات إلى نصفين، فإذا مضى نصفها فذاك هو وقت الليل. قد يمضي في العاشرة، قد يمضي في الحادي عشرة، وقد يمضي في الحادي عشرة والنصف، قد يمضي في 12، مهم على حسب الفصول وعلى حسب الزمن الذي أنت. وذهب الشافعية إلى أنه يمتد إلى وقت الفجر، هذا هو الراجح عندكم في المذهب. والذي نقل عن الإمام الشافعي هو أنه يرى الاختيار إلى الفجر. أي نص؟ بالصلاة سبش نسيبه زيد كمل كم هذا الشيء اللي كاين. هذا وقت الاختيار، نعم، جواز وقت الجواز نصف الليل إلى صلاة الفجر. ما معنى هذا الجواز؟ وش اختيار ولا ضروري؟ الجواز اختيار يعني فضيلة. الذي يظهر من كلامك أنكم تقولون بأن صلاة العشاء يمتد وقتها إلى الفجر. نعم. وما هو دليلهم على أنه يمتد إلى وقت الفجر؟ نعم هذا صحيح. وهل هذا الدليل، وهل هذا يعطي دليلا بأنه يمتد إلى وقت الفجر مع معارضته لهذه الأحاديث؟ لكنك قال إلى نصف الليل وهو نص صريح في الانتهاء. استقلنا بباش تقول بمفهوم المخالفة ولا لا؟ لا، واستقل بمفهوم المخالفة ولا تقول بمفهوم المخالفة؟ جيد. قص السطر من الزمان، هل هو وصف أم لا؟ قال ومنتهى، هذا كلام ابن كلام عبد المنعم، ومنتهى وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، يعني صرح بأن منتهى هو نصف الليل. نعم؟ لكن مسلك النظري في دائما في الألفاظ، مسلك النظري في منهج النظري في الكلمات يجب أن يستحضر في مثل هذه الأحوال حتى يعلم كيف أخذ الحكم وما هي مرتبة هذا الأخذ. لننظر مثلا في هذه الأحاديث، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم لا أخرت الصلاة إلى ثلث الليل. ها زيد. وفعل جبريل يدل على هذا، وفعل عبد بن عمر ينتهي إلى النصف، أليس كذلك؟ ها تحديد الزمان بالفعل والنص أليس توقيفيا؟ ها فإذا كان توقيفيا فما يفعل بعده يعتبر خارج الوقت، فكيف مد الوقت الاختياري إلى الفجر مع أنه وقت نعم وقت فعل الصلاة إلى الفجر مع أن الحديث فيه التنصيص على النصف وعلى الثلث؟ أولا هل الشافعي يقول بالمفهوم؟ في شك يقول في المخالفة، مفهوم المخالفة ألا يوجد هنا؟ لأن أن جزء الزمان إذا عين كأنه وصف، إذا قيل لك مثلا صوم إلى نصف النهار، أفطر إلى نصف النهار، هل له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ له مفهوم، لأن الجزء من الزمان بمثابة الوصف، والوصف إذا كان له مفهوم فلا بد عند من يقول المفهوم أن يأخذ به. إذا قال ومنتهى صلاة العشاء إلى نصف الليل فمعناه أن ما سوى ذلك ليس وقتا لها، هذا هو مفهومه. إذا قال إلى ثلث الليل فمفهومه أنه ليس كذلك. إذا كان هذا زاد على هذا ثلث، هذا يخرج من المفهوم، سيسقط النص مفهومه، لأن المفهوم ضعيف. نفقى شيئا ما في هذه النصوص فقط للنظر. هذا يكتب بالأحمر ومجوز. هنا قال وصلى ثلث الليل أو إلى ثلث الليل، نعم هنا منتهاه إلى ثلث الليل. نكتبه ليلة هكا ولا نكتبه بطريقة أخرى؟ ها؟ هكذا يكتبه في القرآن. ها أحسن. هذا مش القرآن. لا ما كاين. ثلث الليل. جاء نصف الليل. معلش. من ترجحون الآن إذا تعارض مثل هذا؟ شنو غيترجحوا؟ ها؟ بناء على أن المفهوم يسقطه المنطق، يسقطه المنطق، وذلك لأن دلالة المفهوم ضعيفة. إذا معلش ثلث الليل ليس له مفهوم، ثلث الليل ليس له مفهوم، أسقطه المنطق وهو نصف الليل، كان ثلث الليل سيمنع ما فوقه. لكنما جاء النص عن ابن عمر من عمري أن ابن عمرو بن العاص ابن عمرو العاص بنصف الليل أسقط المنطوق المفهوم، فلنأخذ الآن بهذا نصف الليل. له مفهوم وليس له مفهوم؟ ها واش عنده مفهوم أم لا؟ المفهوم شنو هو المفهوم ديالو؟ لا يصلى فيما بعد ذلك اختيارا، صلاة العشاء ما كتصلاش بعد هذا اختيارا، ليس كذلك؟ هذا هو المفهوم. هذا المفهوم الآن هل يمكن إسقاطه أم لا؟ يحتاج إسقاطه إلى الدليل. هذا هو هذا الحديث الآن، هل فيه ما يدل على أن هذا المفهوم ساقط أم لا؟ إذن كيف نستخرج منه ما يناقض هذا؟ يلا حلل. إيه نعم الفجر أخرجه الإجماع ما فيه نقاش. دابا هذا الآن منطق المفهوم ديال هنا يسقطه المنطق، أي منطق كما ذكرتي الحديث ديال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من أخر الصلاة حتى يدخل عليه وقت صلاة أخرى ولا كما قال. ياك هذا الشيء اللي كاين، هل يصبح هذا أن يكون معارضا لهذا حتى يسقط مفهومه؟ ها واش دل على خلافه الآن بلازمه، ولا دل عليه بمنطوقه، ولا دل عليه بوجه من وجوه الدلالة حتى يكون بينهما التعارض الذي يجب الإسقاط للمفهوم؟ هل حملوا على هذا القضية أو يعملوا من حديثين معهم؟ لا، ما كان حدثنا على التفق، وغلقنا غير نتبتوا بعده واش كان التعارض ولا لا يوجد تعارض. أين تعارض؟ إلى نصف الليل. نعم. وذاك الوقت من غياب الشمس إلى طلوع الفجر. لأن هذا الحديث فيه إنما التفريط نحو بالمعنى في تأخير الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى. دابا ما الذي نفي في هذا الحديث؟ شنو الذي نفي في هذا الحديث؟ لا دابا هذا التفريط الآن شنو المنفي فيه؟ ها؟ شنو المنفي فيه؟ ما الذي نفي في قول إنما التفريط؟ شنو ما الذي يستفاد من هذا؟ نعم؟ الحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من أخر الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى مثلا، هذا هو معنى هذا الحديث. ياك دابا معنى هذا الحديث أن من أخر صلاة الظهر حتى يدخل عليه وقت صلاة العصر من غير أن يصلي عن قصد يعتبر آثما كذلك. ومن ترك صلاة العشاء حتى يدخل عليه وقت الفجر فهو آثم. إذن ما الذي يؤخذ من هنا؟ من؟ لا غير الفوضى بما الذي تقابل، واش تقابل المفاهيم ولا تقابل المنطوق مع المفهوم؟ نشوفوا نشوفوا شنو الذي كان. من دخل عليه وقت الصلاة الأخرى يعني لم يصل الصلاة الأولى فهو آثم. هذا هو الذي استخرج شنو المفهوم ديالو؟ من صلى قبل أن تدخل الأخرى فهو الوقت. دابا خرجنا أولا من التفريط أنه غير آثم ياك، ثم قلنا بمفهومه وهو أنه إن صلى إن صلىها في وقتها ليس آثم. شحال من المرتبة هذه اللي سلكناها حتى وصلنا أننا نخرج هذا؟ خرجناها أولا، خرجنا من كلمة التفريط أنه غير آثم كذلك، وخصنا دابا دلالة الالتزام أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هنا التفريط أنه يستلزم انتفاء الإثم. واش التفريط يستلزم الإثم؟ وعدم التفريط لا يستلزم الإثم. نعم؟ لا. الآن باش نفهموا كيف أخرجت الأحكام هنا في هذا الحديث، باش نفهموا القيمة ديال القول ديال الشافعية. دابا عندنا هنا ردوا البال، عندنا هنا صلاة العشاء ينتهي وقتها إلى نصف الليل. أنا قاعد نقول نصف الليل نظرا لأنه منطق. مفهومه أن ما بعد النصف ليس وقتا لها اختياريا أو اختياريا، ليس وقتا اختياريا لها. هذا هو المنطق. جاء الحديث فقال بأن من صلى قبل دخول وقت صلاة الأخرى ليس بمفرط. هذا هو معنى الحديث كذلك. إذن من صلى قبل دخول وقت الصلاة الأخرى ليس بمفرط، ومعناه أنه ليس يساوي أنه ليس آثما. غادي نخرج من ترك الصلاة العشاء بعد نصف الليل فهو آثم عمدا، فهو آثم. خرجنا من هذه أنه ليس آثما، وخرجنا من هذه أنه آثم. إذن إن وقع الاعتراض أن التقيا الحديثان وتعارض فيه إثبات الإثم وانتفاء الإثم، جيد. لكن انظر كيف أخرجنا هذا. هذا الآن أخرجناه من ماذا؟ أخرجناه هنا، أخرجناه من جهة المفهوم، أخرجنا الحكم من جهة ماذا؟ وهذا أخرجناه من ماذا؟ لا، من المنطوق، لأنه أخذناه من دلالة الالتزام، أخذناه من دلالة الالتزام. ووجه ذلك بين، من ليس بمفرط فإنه يستلزم ذلك أنه غير آثم. إذن استخرجنا أنه آثم من المفهوم، استخرجنا أنه غير آثم من دلالة الالتزام الذي هي جزء من المنطوق. إذن إذا تعارض مثل هذا ما الذي يقدم؟ يقدم المنطوق. وبذلك فإن مذهب الشافعي حينما ذهبوا إلى أن صلاة الصبح تمتد إلى الفجر أخذوه بهذه الطريقة، وقد يأخذون بطريقة أدق، لكن يمكن لك أن تتوسل إلى فهم هذا الذي قالوه هنا بهذه الطريقة التي استعملت. إذن التعارض هنا بين هذه الجهات. وهذا قد نظمتها، حد بنصف الليل منتهى العشاء. وش العشاء ولا العشاء؟ العشاء، مش العشاء. ها؟ وفي المدينة حد بنصف الليل منتهى العشاء، حيث ما تتعشوا حتى 12. ها؟ في المدينة يقدر هذا تكون حتى العشاء يصحوا. حد بنصف الليل منتهى العشاء، أعني صلاتها أداء ومشى، يعني صلاتها أداء ومشى عليه من أخذ بالذي أتى. جلس ناقص أتى مشى عليه من أخذ بالذي أتى عن نجل عمر من حديث أثبت. عليه من أخذ بالذي أتى عن نجل عمر من حديث أثبت ذا الحد فيه، ذا الحد فيه، والذي قد حدده، والذي قد حدده بثلث الليل فنص أرشده. الفاء هنا دخلت على هذه اللفظة لأن أما مقدرة هنا، أما الذي قد حدده هذا يجوز حذف أما. والذي قد حدده بثلث الليل فنص أرشده لذاك وهو ما رواه جبير ونجل عبس وذا مقرر لذاك وهو ما رواه جبير ونجل عبس وذا مقرر في فعل جبريل وقد تقدم جبريل جبرائيل في لغات كثيرة في فعل جبريل وقد تقدم ذكره من قبل وبعض العلماء كالشافعي مده للفجر وقال بعض الناس لست أدري ما هو مستند ذا القول وقد ظهر أن ما له قد استند در قوله وما أتى من انتفاء وصف المفرط على من قد غفى أينما حتى فته وقت الصلاة وإنما يحق ذا في من علاه إهمله لفعلها حتى دخل وقت لأخرى وهو في سكر الكسل هذه الآن هي هذه المسألة وقد نظمت بأدلتها والقصد هو ربط كل فرع بدليله وفي هذا الذي ذكر يظهر أن المذاهب اختلفت في هذه المسألة لاختلاف الأدلة التي وردت في هذا الباب وعليه فكل قد أخذ بدليل شرعي يراه راجحا سواء من قال بالثلث ومن قال بالنصف ومن قال بالتأخير إلى وقت الفجر ومن الذين ينكرون أن يكون للحنفية للشافعية مستند في هذا ربما ألغوا هذا الدليل ورأوا بأنه لا يصلح حجة في هذا الباب ويجب عليهم أن يقرروا وجه ذلك حتى يسقلوا دلالته التي استخرجناها الدلالة التي استخرجناها بالطريقة المتقدمة تدل على أن هذا مأخذ صحيح وأن حتى إذا وزننا ما بين الدليل الذي اعتمده والدليل الذي اعتمده الشافعية فإنه يظهر أن أخذهم لها من جهة المنطوق بدلالة الالتزام يقدم في علم الدلالة كما هو معروف ومبين عندما يذكرون دلالة المفاهيم ويقول بأنها ضعيفة ونسقط بأدنى فائدة ونكتة ولكن تخصيص العموم بالمفهوم واش قوي تخصيص العموم بالمفهوم بمفهوم المخالفة اللي بغينا نقوله ماشي بمفهوم الموافقة مفهوم الموافقة قوي ما فيه نقاش لكن تخصيص العموم بالمفهوم المخالفة ليس ضعيفا هو ضعيف هذاك الشيء ولكن دابا الا كاع قلنا مثلا غادي ناخذ هذا المفهوم هذا ان ما بعد الناس ليس وقت اختياري ونخصص صلاة العشاء ونقول هذه يجب ان تخرج من عموم هذا الحديث نقول صلاة العشاء يجب ان تخرج من عموم الحديث الذي ورد في السنة سوف نخصصها بمفهوم المخالفة غادي نخصصوا العموم ديال الحديث باش تفهموا هذا الشيء مزيان هذه مناسبة مثلا شنو هو الحديث ليس التفريط زيد في النوم إنما التفريط في غندوا المعنى في تأخير الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى كذلك هذا هو الحديث ياك إذا قلنا بهذا المسلك الذي ذكرته سوف نذهب إلى هذه الصلاة هذه وننظر فيها فنجد بأنها عامة لأن فيها الألف واللام والأصل فيها سواء كانت العهدي أو كانت الذكري أو كانت للعهدي أو كانت للشمولي فبالضرورة أنها ستعم لأن إذا كانت للعهد الدهني فسترجع إلى الصلاة المفروضة لأنها هي التي لها وقت محدد وقارنة ذكر الوقت دليل على القصد إليها ويدخل الظهر العصر المغرب هذا واضح إذا أردنا أن نخصص هذه سنخرج صلاة العشاء صلاة العشاء وتخرج من مفهوم الحديث ديال نصف الليل أو ثلث الليل سيخرجونها بالمفهوم مفهوم المخالفة. إذا رجعنا إلى تخصيص المفهوم المخالفة مفهوم المخالفة لنخصص به العموم سنجد بأنه ضعيف. نعم مفهوم الموافقة قوي لأنه قد يكون من القياس الجلي يكون بالتخصيص بالقياس، لكن التخصيص بمفهوم المخالفة هذا ضعيف، هذا ضعيف. وإذا كان ضعيفا فإنما بني عليه أيضا سيكون ضعيفا. وعندكم شيء كتبت ما ديال الأصول رجعوا التخصيص بمفهوم مفهوم المخالفة التخصيص بالمفهوم كان شي حاجة تما انظروه الآن والمهم راجعوه وانظروا في قيمته العلمية. فإن هذا في المخالفة حديث ديال الثلث والنصف إلا قلنا إلا ما بغيناش نسقطوا المفهوم ديال إلا ما سقطناش المفهوم ديال الثلث ب إلا ما سقطناش المفهوم ديال الثلث بالنصف الذي ورد من تقال في حديث ابن عمر سيبقى. إذا بغينا إلا حينا قلنا مثلا مفهوم المخالفة في الثلث مسقط بخبر عبد الله بن عمرو غيبقى حديث عبد الله بن عمرو هو الذي له مفهوم مفهوم الحديث. لأنه ما معناه ذا قال ينتهي ماذا وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ينتهي اش المفهوم ديالو؟ لأن الذي فيه الحديث الآن هو نصف الأول نصف الثاني لم يذكره الذي ذكره في الحديث اشنو هو نصف الليل زيد الأول هذا هو المنطق هذا هو اللي فيه الحكم لأنه محل وقت صلاة العشاء. أما النصف الآخر فهو مسكوت عنه لم يقل لنا في صلاة وما في صلاة، لكن نأخذ من مفهوم المخالفة أنه لا يصلى تصلى فيه العشاء اختياريا كذلك. إذا ما يكون مفهوم المخالفة هنا غادي يرجع هنا يخصص لنا هذه الصلاة، ولكن كما سبق أن ذكرنا هذا الشيء يكون في مفهوم المخالفة وهو ضعيف في تخصيص العموم. شكون هو اللي مطلق؟ وقت صلاة أخرى. نعم أيوة صلىها قبل أن تدخل الوقت. نعم هذه مطلقة وقيده هذا كيف أسوجه ذلك؟ شنو وجه ذلك؟ هذا تخييد هذه القبلية إذا أوقعها سواء في النصف الأول أو في النصف الثاني يعني ليس مفرطة وهذا قيده نصف الأيدي قيده أسقيد قيد هذه القبلية دبرة ماشي في القبلية كاين هنا حتى يدخل وقت صلاة الثانية. متى يدخل صلاة وقت الفجر؟ اش وقت كيدخل؟ انت كنسولك انت اش وقت كيطلع كيطلع كيدخل صلاة الفجر؟ عند الإصفار عند طلوع الفجر وهنا كتنتهي وقت صلاة العشاء على هذا الحديث ما كاين قبل ولا بعد كاين الليل كله حتى صلاة وقت الفجر لأنه محدد بالغاية والغاية شنو هي؟ دخول وقت الصلاة الأخرى. وقت صلاة متى تدخل وقت صلاة الأخرى؟ عند طلوع عند طلوع الفجر عندما يكون يتبيض الخيط الأبيض من الخيط الأبيض كاينش لا قبلية ولا بعدية تدخل من؟ مفرطا إذا أوقعها قبلها. قبل ماذا؟ أنا لا أفهم وشاطر رضي في الحقيقة يجب أن تكتب هذا وتبين ماذا تريد أن تقول لا أفهم ما تقول في الحقيقة لأن لا يوجد هنا هذا كما كتبه النهاية ما أدري حتى شيء شعر قبل ما نحن شكون هو؟ مفرط من يؤخر الصلاة زيد حتى يدخل وقت وقت صلاة أخرى هذا حتى يدخل في هذا الظرف فيه مفهوم نعم أنه إذا أوقعها قبل دخول هذه الوقت لا يسمى مفرطا وإذا لم يكن مفرطا معنى أنه غير آثم أنه غير آثم وإذا كان غير آثم فمعنى أنه صلىها في وقتها إذا كان غير آثم معنى أنه صلىها في وقتها حديث آخر قيده ونصف الليل لا يتحدث عن آخر النصف الآخر لم يريد منطوقا في الحديث ففهم من المفهوم فحكم عليه بالمفهوم وأخذنا حكمه من المفهوم وعرض بالحديث المذكور فقدم عليه بالطريقة التي ذكرناها وخذنا منه بالمنطوق ودخلنا منه بالمفهوم واش فهمتي ولا ما بغيتيش تفهم لا فكر مزيان الأمر واضح أظن أن المسألة واضحة عندكم من بحث ولا نظر هذا هو الظاهر وأخرج الفجر وكملوا عليك فقالوا وأخرج الفجر بالإجماع أخرج الصبح بالإجماع إيه بماذا أخرجتها به إيوه بماذا أخرج أنا وش بالمنطق ولا بالمفهوم إذا هذا مفهوم مخالفة ما الذي يعارض هذا مفهوم مخالفة المنطق ديال الحديث ومنطق الحديث أقوى من المفهوم ولهذا قلنا برجحانه نعودها مرة أخرى، قلنا نعود حتى خرج عيسى بن مريم. واضح المسألة، واضح. نعم، هذا وجه المسألة وهذا هو تقريرها وهذا هو بيانها. شو تقول؟ ها؟ قول شنو تقول؟ تتخمم. إذا بسم الله. ها؟ نعم؟ نعم. ومفعول غاية شنو كيكون عندها؟ ما بعد حتى هو الذي في المفعول، وأما ما قبل حتى فهو ثابت بالمنطق. ما بعد حتى هو الذي يكون بالمفهوم، ما قبل حتى يثبت بالمنطق. سلام هي حتى مطلع الفجر، الليل كله سلام بالمنطق، وما بعد الفجر هو الذي في المفهوم. الغاية ما بعدها هو الذي يكون مفهوم وليس ما قبلها. إذا أخرجناه بالمنطق ماشي بالمفهوم. وهكذا أدفع عن الشافعية هنا من هو عزيز ما دفع لكم، دفع لمذهبكم. شكت أنا دفع لكم، أنا أدفع عن الفهم الذي ذهب إليه الشافعية هنا، هذا هو محل البحث. فهم لهم هل هو مبني على القواعد أم لا. ها ها، شكون هذا؟ شكون هذا؟ كيفاش ويدل بمفهوم ما قاله الشافعي؟ يلا قول لي هذا المفهوم، زيد قرر لنا هذه المسألة. زيد زيد زيد كيفاش زيد تفضل لحظة. نزيدك ها حنا كاع غادي نديرو لك كاع نصحنا لك كاع الصبو. زيد قول لنا هذا المفهوم كيف غير بالمعنى. انت كاع ما دير الحديث كيفنا غير المعنى. قلت لها فوق السبسنا والرشين زين صلاة حتى زين. أيوة فينا فينا هو فيما هو المفهوم. المنطق هو ثبوت التفريط، يعني لمن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت أخرى. دابا باش نجوزه بأنه يجوز ليس مفرطا، هذا باش نديره بالمفهوم. دابا هذا هو المنطق. نعم. المفهوم زين هو لا يعد مفرطا. من زيد يصلي هنا راه كاين حصر بعدا باش تعرف. انما المفرط واخا معليش الا بغيتي تستثمر الحديث تكتبو كما هو. اشنو دابا المفرط؟ زيد من يؤخر الصلاه حتى يدخل وقت الصلاه. دابا عندنا الظرف هذا. لا هذاك خليه خليه، حنا ما عندنا من دل. هذا دابا لا يعد مفرطا من يصلي قبل دخول وقت الصلاه. هذا مفهوم. نعم هذا مفهوم من ماذا؟ مفهوم من منطق. واش منطق هذا ولا هذا شنو هذا؟ مفهوم منطق ولا مفهوم؟ مفهوم مخالفة ولا مفهوم؟ مفهوم مخالفة. حيت عندنا الظرف، الظرف استعملناه فيه حتى، معنى حتى إلى وقبل. عندنا إلى يعني بعد دخول، يعني حتى هذه بعد دخول وقت صلاة أخرى. تبغى نستعملوا المفهوم هو قبل. جاي أنا أكتب لك أنا شنو كيفاش استخرج الحكم. المفرط من يؤخر الصلاة كذلك حديث فيه انما المفرط من يؤخر الصلاه الى اخره. دابا هنا غادي نقولوا اشنو هو اللازم ديال المفرط، هذا هو الطريقه باش تخرج. شنو هو شنو سميتو؟ شنو هو اللازم ديالو؟ لازمه انه آثم. من المنفي عنه؟ من المنفي على من ليس مفرطا؟ شنو المنفي عنه؟ انه غير آثم. دابا غير آثم هو المستخرج، هو الذي يؤخذ منه الحكم. ما الذي يؤخذ في أنه غير آثم؟ باش نوصل للحكم أنه صلىها في ماذا؟ في وقتها. مع الناس غير حيت هذا ما عندوش ما غاديش نستفدوا من الحكم. نستخرج الحكم من كلمة آثم، المفرط آثم، وغير المفرط غير آثم. هذا هو اللي كنبحثوا فيه، ماشي هذا. شوين عنا هذا؟ هذا ما عنده حتى علاقة بالحكم. وإن شيخنا كتبوا مثلا غير آثم، نعم نحيدون غير آثم، نعم، ولكن غير آثم متى؟ في هذه القبلية. إيه نعم في القبلية. وهذه نعم. القبلية مطلقة. نعم، ولكن لما استخرجنا هذا؟ واش حنا خرجنا من المفرط الآن الذي استخرجنا منه لازمه، ثم انتقلنا إلى الاستخراج بلازم آخر، ولا سلكنا مسلك المسلك المفهوم؟ شنو داك المسلك اللي عندنا في اللغة؟ حنا سلكنا مسلك الاستدلال، ما سلكناش مسلك المفهوم هنا. الاستدلال والذي سلك، حنا ما تبعناش المفهوم هنا. تبعنا مسلك الاستدلال، خرجنا اللازم ومن اللازم عاد خرجنا هذا، ثم حكمنا عليه بأنه صلى في وقتها، حيث هذا هو الذي سيعطينا أنه صلى في وقتها وليس التفريط. التفريط ما عندهاش علاقة، ما غاديش تنتج لنا هذا، حيث هي غير منتجة لأنه صلى في وقتها. مفهوم؟ ما مسكناش حنا هذه الطريقة اللي سكتت، لا يعد مفرطا. هذا ما غاديش تنتج لنا والو، هذا ما غاديش تنتج لنا والو. أه؟ لا يعد مفرطا، غادي تخرج منه انه غير ماذا؟ غير آثم بدلاله ماذا؟ بدلاله استدلال. اذا احنا سلكنا هذه خرجنا أنه آثم، فأخرجنا منه أنه غير آثم بطريقة مفهوم الاستدلال، وأخرجنا منه أنه صلى في وقته. هذا الشيء لك، وكلا الطريقتين ممكنة. شبين على حسب إذا سكت مسلك الاستدلال، لا مسلك الاستدلال سيكون من طريقة اللزوم، إذا سكنا هذه ستكون بطريقة الالتزام، وإذا كان طريقة الالتزام ستكون قوية. هكذا مفهوم؟ مفهومش؟ أول ما فهمتش تقرأ. نعم حاجه الملكيه ما جمع فيكش ما المشكله ديالكم، تفكوا معكم بعد انتم هو الولي زيد اش نبغي تقول. الحديث الذي حدد اوقات الصلاه صلاه العشاء نصف الليل، نعم قالت صلاه العصر صلاه العصر ما لم تصفر الشمس. هما الملكيه ما اخذوا بحديث عبد بن عمر، لا لا لا ما اخذوا به، اخذوا بثلث الليل. الذين اخذوا بنصف الليل هم غير الملكيه، الملكيه عندهم ثلث الليل، هم وافون لما اخذوا منه جميع الصلوات، حديث جابر وحديث ابن عباس وحديث حديث ابي موسى الاشعري كل الأحيان. نعم لم تحل اخر صلاه العصر، انما الذين ذهبوا السنه بهذا الحديث انه تفريط في حديث من ادرك من العصر ركعه قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك الصلاه. اما انك اتى نص على ان اخر وقت الصلاه في المغرب صلاه العصر وصلاه غروب الشمس، هذا حديث كافي. من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر هذا كافي. لا لا، ولكن هناك فرق بين أن يقول منتهاه نصف الليل وبين أن يقول بأنها صليت في هذا الوقت. تواجد ما قال بأنه منتهاه الشفق، كان شي حاجة فيها منتهاه الشفق، منتهاه إصفرار الشمس، هكذا قال. ولكن حديث آخر فيه من أدرك ركعة قبل أنت أنت أنت أنت غروب الشمس فقد أدرك العصر. لا خلينا بعد من العشاء حتى نفكوا هذا العشاء ديالكم ونرجعوا لهذا العصر، إذا كان فيه إشكال نشوفه. دابا الآن حديث الذي فيه الإشكال الآن هو بماذا أخذ الشافعية من حديث المفرط من ترك الصلاة حتى يطلع حتى يدخل وقت صلاة أخرى، واش أخذه بطريق المفهوم كما قيل، ولا أخذه بطريق الاستدلال وهو الذي يظهر أنه الذي يتمل. انظر بماذا أخذوه وخرجوا عليه الفراحين. شنو بان لكم أنتم؟ واضح؟ تقول هذا الشيء ولا ما واضحش؟ أه؟ ما بانش؟ كيفاش ما بانش لك؟ لا هو مفهوم مسلك نسح المسلك المفهوم، مسلك المسلك الاستدلال. لا لا ماشي شرط، لا ماشي شرط. يمكن من لازم الاستدلال أن تأتي بطريقة أخرى مخالفة للازمه فتحكم بطريقة الاستلزام. علاش أنت غادي تمشي في طريق المفاهيم؟ علاش؟ ماشي شرط. كيفاش يسترزمو؟ ما معنى يسترزمو؟ الاستلزام خصو يكون حكم جديد ماشي مفهوم. الاستلزام خصو يكون هناك وصف نحتاج إليه من أجل أن نصل إلى ما فيه الإشكال. قال ما فهمتيش اش كيقولوا الناس. دابا اللي فيه البحث هو هذا، نعود هذا الشيء باش يتفهم. من صلى بعد نصف الليل عمدا هل هو آثم أم لا؟ وهل يعتبر هذه الصلاة في وقتها أم لا؟ إلا مشينا باش نقلبوا على هذا الحكم في طريق المفهوم ما غاديش يعطينا والو. عشان الطريقة التي تظهر الرجحانها أن يقال من صلى قبل دخول وقت صلاة أخرى فهو غير مفرط. أش يعطينا هذا المفرط؟ سيستفدوا منه ماشي واصف، ماشي وصف مناسب باش نحكم بصحة الصلاة. خصنا نخرجه فيه صفات تدل على شنو هي، أنه غير آثم، وهو ما يستلزم ماذا؟ صحة صلاته، صلاته صحيحة. هذا هو الذي يجب إليه في باب الاستدلال. أما إذا سكنا مسلك المفهوم خرج المفهوم، ماشي غيعطينا المفهوم لا شيء. خص وصف مناسب يستخرج بطريقة الاستدلال. ولذلك عندما تستخرج الحكم من الدليل تختار الطريقة التي تؤدي إلى استخراج الوصف المناسب الذي يصل إلى الحكم المختلف فيه. واضح هذا الشيء؟ هذه الطريقة العلمية في هذا الموضوع. ولو طارت أما تخرج المفهوم نحن بالمفهوم فنديروا به. خصنا المفهوم، الوصف الذي يستخرج يجب أن يكون مناسبا للحكم الذي نبحث عنه. ويمكن أن تستخرج غير مفرطين ثم تستخرج غير آثمين ثم بطريقة أخرى، ولكن لابد أن تستعين الالتزام، لابد أن تسلك مسلك الاستدلال على كل حال، وإلا فلا يمكن أن تصل إلى الحكم. ما يمكنش توصل الحكم إلا ما كانش طريق الاستدلال. إذن يمكن أن تذهب إليه في أول أمر تستخرج بهذه الطريقة التي يظهر رجحانها. أه؟ أليس كذلك؟ اختصر على هذا القدر ونحل الأمر بعد ذلك على ما سواه. نعم، لأنه إذا أخرها عن وقتها فهو آثم، ما في شك. من ترك الصلاة، شنو ترك الصلاة؟ المسجد ترك الصلاة هو تركها بالأصالة، تركها إخراجها عن وقتها. وكذا وقال تعالى الذين عن صلاتهم ساهون، نزلت في هذه الآية، هو أنهم يؤخرونها عن وقتها، وهكذا. مسألة واضحة، وما جاء فقط هذا فقط لتحريك العقول وتأمل في كيفية استخراج الأحكام من النصوص، وانظر كيف استخرج الفارع وما هو الوجوه المحتملة فيه وكيف تخرج، ثم تستدعي بعض القواعد الأصولية لكي تستعملها لتستفيد منها في بناء الفرع. فهذا هو القصد من مثل هذه المسائل. زيد ثم قال: والصبح تجري من ظهور الضوء الصالح وهو المستقيم، أي منتشف ضياؤه حتى يحب الأفق احترارا من الجانب، وهو المستقيم بالله، وهو الذي لا ينتشر بل يطلب وسط السماء دقيقا يشبه ذات السرحان، ولا يكون في جميع الأزمان بل في الشتاء، ثم يظهر بعده ظلام، ثم يظهر الفجر الحقيقي. نعم، هذه هي علامة صلاة الفجر، وهو أن يأتي نور من جهة الشرق، هذا هو المعروف. إلا أن النور هذا ينقسم إلى قسمين، فيه ما يسمى بالفجر الكاذب، وهو يكون مستطيلا يذهب إلى السماء. فإذا كنت لم تعلم الفجر بصفاته فإنك ستحكم بأنه نور الفجر، لكن علامته أنه لا يتمدد، وإنما يكون عمودا، ويكتنفه الظلام من الجهتين، ظلام من اليمين وظلام من اليسار، هكذا إذا نظرت إليه. ثم بعد مدة نحو 15 دقيقة وما شبه ذلك يتلاشى، تتبعه ظلمة شديدة، تعقبه ظلمة شديدة، حتى كأنك تشك بأن الفجر سيصعد أو سيطلع، بأن نور الفجر طالع، تشك لشدة الظلمة التي تتبع الفجر الكاذب. ثم بعد ذلك يصعد نور الفجر، ومن علامته التمدد، ليس قويا ولكنه متمدد، يذهب يمينا ويذهب يسارا. فعند ذلك بعد وقت ستراه صاعدا في السماء ممتدا في الأفق، هذه علامته. ويشبهونه بذنب السرحان، والسرحان يطلق على الذئب ويطلق على الأسد، وذنب السرحان معلوم أنه مستطيل، هكذا إذا نظرت فيه فربما تقول كأنه يشبهه في صورته، وهذا فقط تقريب للمسألة. إلا أن هذا الفجر الكاذب كما قالوا لا يكون إلا في فصل الشتاء، أما في فصل الصيف فإن الذي يظهر إذا ظهر فإنما هو الفجر الصادق، وهكذا. ولا يعرف الفجر الصادق بأي شيء من النجوم وغير كما يذهب إلى ذلك بعضهم ممن يستعملون طلع هذا النجم أو ذاك، وإنما يعرف بما جعله الشرع علامة أنه هو هذا النور المتمدد. والواجب على من أراد أن يؤذن للفجر أن يتأكد من هذا الأمر، من ثبوت هذا الأمر، تلا يؤذن قبل دخول الوقت، وقد يصلي الناس بآذانه فتبطل صلاته. وإذا طلع الفجر فإنه لا تمضي إلا أوقات قليلة ثم يعم النور، فليس فيه هذا التمديد الذي أعتقده بعضنا. ثم قال: يمكن تثبيت الفجر، ولكن يجب أن يعاود المؤذن النظر بعد أسبوع أو بعد 10 أيام. مثلا اليوم يصعد ويضبط، يضبط الوقت عندما يرى الفجر ساطعا، ثم ينظر في الساعة ويضبطها. يمكن في اليوم الثاني أن يؤذن في نفس الوقت إذا كانت الساعة ضبوطة، يمكن أن يؤذن في الصبح، يمكن أن يؤذن بعد 4 أيام 6 أيام، لكن في اليوم 7 أو 8 يجب عليه أن يعيد مرة أخرى الرجوع ليتأكد من بقاء الفجر في ذلك الوقت أنه قد تغير. يمكن أن يصعد يوما ما إلى الجبل ويتأكد من صلاة الفجر ويمضي عليه، ولا مانع منه. انظر فيما كلفت به شرعا في هذا الباب، فإن كان الإنسان يثق في هذه الأوراق ويرى بأنهم لا يمكن أن يضعوا فيها إلا ما هو مضبوط وموافق وحقيقي وعلمي يعمل به، وإذا شك في ذلك أو رأى بأن هذا الأمر عنده فيه غبش فتوجد الوسائل التي يتأكد فيها من صلاة الصبح. هذا هو. ثم قال: وينتهي الإفطار بالإصفار، أي الضوء الأعلى، من المعلوم أن الفجر له وقتان كما هو معروف في الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاه بغلس وصلاه بالإسفار، لأن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن صلاة الفجر فقال صلي معنا، ففي اليوم الأول صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بغلس، يعني الضوء موجود لكن الناس لا يعرف بعضهم بعضا، يعرفوش بعضهم لأن الظلمة ما زالت على حالها. وفي اليوم الثاني صلاه وقد أسفر، بمعنى أن الضوء قد انتشر، فقال من أين الذي سأل عن الفجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قالوا صليت معنا البارحة؟ قال نعم. قال ما بين هذين وقت، ما بين الوقت الذي كان بالبارحة وبين وقت اليوم فهو وقت لصلاة الفجر. وبذلك يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الشخص معرفة هذا الوقت بالعمل، وهذا أقوى أنواع البيان، صلاه في وقت وسقل ما بين هذا الوقت وهذين الوقتين وقت وعليه. فالمعتمد في هذا الباب هو أن للفجر وقتان، إصفار وغلس. وفي الحديث المشهور أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، كل هذا بعضهم تكلم فيه في سنده، ولكن الصديق رحمه الله بن محمد بن الصديق كتب فيه كتابا خرج جميع طرقه ورفعه إلى درجة الصحة كما هو معروف، مسألة أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. عبد الله بن الصديق، الشيخ عبد الله بن الصديق كتب فيه كتابا في أن الإسفار أفضل، لذلك أسفر. أسفر. والنبي اسمه قال من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وهو العمدة في الباب.